المهم إن الحجر الأسود هذا مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني ما عندك يعني سلطة بأنك تضر الناس أو تنفعهم، لا بأبدانهم ولا بأموالهم، ولا تدخلهم الجنة ولا تعيدهم من النار. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. هذا عمر رضي الله عنه، الناس حج وقته كثرة والفتوحات، والناس أكثرهم جهال، ما يعرفون الشريعة، ما يعرفون الشرائع ولا يعرفون الأحكام الشرعية. يشوفون أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر ويسجد عليه ويمسحه، وهم حديث عهد بعبادة الأصنام، يعني ما لهم 20 سنة 30 سنة تاركين إنهم يعبدون الصنم، يعبدون هذه الحجارة ويسجدون لها ويسألونها ويستشفعون بها. فهو رضي الله عنه خاف إن الناس يشوفونه يقبل هذا الحجر ويسلم هذا الحجر، يقولون لولا أن هذا الحجر إنه يعني إنه ينفع ويضر وأن له السلطة وأن له كذا، كان أمير المؤمنين ما يفعل هذا. هو يبي يبين لهم رضي الله عنه من نصحه لدينه ونصحه لأمة محمد أنه بين لهم هذا البيان، قال أعلم يعني عندي علم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، النافع والضار هو الله جل وعلا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. فهذه يعني أحجار والكعب وكذا، لكن الله جل وعلا تعبدنا بتعظيمها، تعبدنا بتشريفها، تعبدنا بالدوران عليها، تعبدنا بمسح ما يمسح منها، تعبدنا بالاتجاه إليها. الله جل وعلا يفضل الزمان على الزمان، ويفضل المكان على المكان، يفضلها. لو حنا ما فضله الله نفضله، ما احترم ما قدسه الله نقدسه، ما أمرنا الله تبارك وتعالى بالاتجاه إليه نتجه إليه لأننا امتثالا لأمر الله. خصوصا الحج فيه أمور ما له دخل بالعقل، ما يقدر الإنسان إيش يأوله ولا يقدر يعني معناه، ولكن كونك تعبد الله بأمر أنت ما تدري إيش عاقبته ولا تدري إيش سره ولا تدري إيش مصلحته، هذا أعظم بالعبودية، أعظم بالعبودية كونك تعبد الله حسب الامتثال، حسب الامتثال، هذا أعظم من أنك ما تعبده إلا شيء تدري أن منفعته كذا وتدري أن هذا كذا، فأنت كونك تعبده بس مجرد امتثال هذا أبلغ بعبودية الله. هذا يسمونها الأحكام التعبدية. التعبدية يعني اللي المعنى اللي ما نعقل يعني حكمتها ولا نعقل مراد الله منها، ما ندري عنه، لكن يكون عندنا أمر واحد وهو أننا نعلم علم اليقين أن الله لا يأمر بشيء إلا وله مصلحة وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة أبدا. هذا عندنا علمنا الحكمة أو ما علمناها، هذا مرجعه إلى الله. في بعض الأحكام ندري ليش الله نهانا عن كذا، ندري ليش الله حرم علينا الخمر وحرم علينا الخنزير، حرم علينا الزنا، حرم علينا الفواحش، ندري وش أسبابه، لها أسباب مبين، لها أسباب معقولة، لكن وأمرنا بكذا، وأمرنا بالعدل، وأمرنا بالقسط، وأمرنا بالرفق، وأمرنا بالعبادات، ندري عن هذا، لكن فيه أمور ما ندري وش حكمة. إيش درانا حكمة ليش صلاة الظهر 4 وصلاة العشاء 4 صلاة الفجر 2؟ الله أعلم سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم بهذا. فالمهم أن العبد عليها الامتثال، إن الامتثال لله، إذا صح الخبر عن الله بكتاب الله أو بسنة رسول الله امتثل واعبد الله كما أمرك، سواء علمت الحكمة أو ما علمت الحكمة. هذا هو هو الواجب على العبد، وهذه هي العبودية الصحيحة. العبودية الصحيحة هك أنك تمتثل أمر الله جل وعلا مهما كان. فقال ويستلم ويمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة يشد بياضا أو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. ويقبله، يقبل الحجر الأسود، النبي قبله عليه الصلاة والسلام، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه، شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. ها هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ويبكي، فالتفت فإذا عمر يبكي من خلفه، فقال يا عمر هنا يعني في هذا المكان تسكب العبرات وتقبل التوبات هنا هذا. فهذه المشاعر العظيمة والأمكنة الكريمة والمشاعر المقدسة، هذه محط الذنوب وهذه محط الغفران وهذه محط القبول من الله، الله يهدينا. فالإنسان إذا تخفف من الذنوب، تخفف من المعاصي، بهذه الأمكنة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه. وأفضل ما تكون التوبة والانسلاخ من الذنوب والمعاصي، أفضل ما تكون هذه البقاع المقدسة والرحاب الفاضلة، هذا هو أفضل شيء. نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس. السجود على الحجر الأسود اختلف العلماء فيه، فبعضهم استحبه وبعضهم لم يستحبه، ورد فيه آثار السجود عليه. أين فإن شق استلام، ما قدر من الزحام شق، وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده، يمد يده كذا ويستلمه ويقبل يده. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق استلمه بشيء، كان معه عصا أو كذا، ولا يؤذي بعصا، يؤذي الناس بعصا. النبي يوم استلمه بالعصا ما في أحد، كان يطوف على بعيره عليه الصلاة والسلام، ولا فيها الزحام، ما فيها الأشياء، فكان يلمس بالمحجر ويقبل المحجر عليه الصلاة والسلام. لما روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه، عاد إذا ما قدرت لا تستلم ولا تقبل ولا ده، فأنت تشير إليه إشارة ولا تقبل، عند الإشارة ما تقبل، لأن يدك ما مست شيء، ما مست الحجر، وش تقبل؟ فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر صلى الله عليه وسلم. ويقول الطائف الذي يطوف، ويقول مستقبل الحجر بوجهه، يستقبل الحجر بوجهه، ويقول كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، هذا دعاء مناسب وذكر مناسب. ويجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يسار ويطوف هكذا، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف كذلك، وقال خذوا عني مناسككم، لو طاف كذا منكس ما صح الطواف. ويطوف سبعا، يطوف سبعة أشواط، لو نقص منهن 5 سنتي أو أقل من ذلك ما صح طواف، لازم كل السبع يستكمل، ما يصح. هنا طريقه وهو أن الإنسان إذا كان آخر سبع ما هو لازم أنه يصير في وسط المطاف، لو صار في حاشية المطاف في السبع الأخير السابع منهن حتى يسهل عليها الخروج، يكون هذا ريح نفسه وريح الناس، ولا يروح يصير عند الحجر ثم يجي زحم الناس حتى يخرج. إذا كان السبع الأخير منهن خلك في حاشية المطاف آخر المطاف، حتى من حين أنك تصل إلى الخط الأسود وأنت خارج من المطاف تريح نفسك وتريح غيرك. نعم. ثم بعد ويطوف سبعا يرمل الأفق، أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا، أي في ثلاثة أشواط، يعني هذا الرمل لمن؟ للقادم، وله القادم من قريب من الشرايع من حده من كذا، لا قادم أقل ما يكون 80 كيلو، أقل ما يكون 80 كيلو منها فصاعد، هذا يكون مسافة قصر، مسافة قصر من مكة، هذا إذا قدم وهو محرم طاف طواف القدوم ورمل فيه، الطبع ورمل، والرمل معناه ما هو الركض الجري السعي الشديد، لا الرمل تقارب الخطا، تقارب خطاك وتسرع بالمشي وتهز اكتافك، تهز اكتاف، هذا رمل، هذا قال له رمل اسرع من المشي، يعني مشي سريع، مشي سريع. ان قدرت وانت قريب من الكعبه فهو احسن فلبه، وان كان لا ما تقدر ترمل الا وانت في طرف المسعى طرف المطاف، فانت خلك في طرف المطاف وارمل ولو ما قربت من الكعبه، لان الفضيله اذا عادت على نفس العباده افضل من انها تعود على مكان العباده. فانت اذا اردت ان ترمل وانت قريب من الكعبه ما قدرت من الزحام، لكن عندما تصير بحاشية المطاف لا تستطيع، إذن خليك بالحاشية، وإن كان القرب من المطاف من الكعبة أفضل، لكن يزيد عليه إنك الرمل، أنك تستطيع أن ترمل على شيء يعود على نفس العبادة. والرمل والاطباع ذا سنة، ما هو يعني فضيلة، ما هو شيء لازم، لو طاف الإنسان وهو غير مطبع وطاف غير رامل صح طوافه، والرمل خاص بالرجال أيضا، النساء ما يرمل. والرمل يكون في الثلاثة الأول، في الثلاثة الأول، أما الأربعة الباقية لا ماشي. فرضنا أن الإنسان نسي ما رمل بالأولات، يكملهن من الأربعة؟ قال لا ما يكمل، الله سنة فات محله. الأربعة صفتهن المشي، لا تغيرهن عن كذا، فإن كان أنك ذكرت فأنت أرمل في الثلاثة الأول، ما ذكرت إن ذكرت باثنين أو بواحد أرمل، وإلى مضت الثلاثة وأنت ما رملت أو ما رملت بهن كلهن خلاص فاتت السنة ولا في شيء، ما فاتك شيء، خصوصا إذا كان الإنسان ما تركها إلا ناس. والرمل هذا للسبب، سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يقدم مكة في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة، كانوا المشركين في مكة ما أسلموا إلى الآن أهل مكة، وكانوا يقولون يقدم عليكم أناس قد وهنتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب المدينة. فالنبي سمع هذا الكلام وأراد أنه يغيظهم، وأنه يريهم قوة الصحابة وجلد الصحابة، فقال رحم الله من أراهم جلدا في هذا اليوم، فأمر أصحابه أنهم يرملون بالثلاثة، فرملوا يوم رملوا تعجبوا، قال والله ما نشوف أنتم تقولون يقدم عليكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب، ولا نشوف إلا أنهم يقفزون قفز الغزلة نشاط، ما وهنهم حمى يثرب. لما جاءت حجة الوداع رملوا، فبقيت سنة، وإن كان سببها راح، سببها راح، لكن بقت سنة من السنن تذكر بتلك الحادثة، حادثة قدوم النبي في عمرة القضاء. كثير من أعمال الحج كثير منها يذكر يعني بأحوال الصالحين الأولين قبل ذلك. النبي لما وصف السعي ما بين الصفا والمروة وقال يذهب من الصفا إلى المروة ثم يعود وكذا، وإذا وصل بطن الوادي سعى شديدة، قال لما انتهى من وصف السعي قال وصف أم إسماعيل، أم إسماعيل يوم كان عندها ولدها يتضور من الجوع، قال فلذلك سعى الناس، فلذلك سعى الناس اقتداء بأم إسماعيل، هي التي سعت هالأشواط السبعة تبحث عن أحد ينقذها هي وولدها من الظما والجوع. كذلك الجمرات، مواقف الشيطان، عرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو رأى ذهب إلى منى، عرض له، كان يحسبه بالحجارة، فبقيت يعني سنة من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. فكثير من يعني الأشياء هذه، كثير من أعمال الحج فيها تذكير بحال السلف الصالح والذين سبقون. فقال يرمل الأفقي ثلاثا، أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة الأشواط يمشي أربع من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يسن رمل لحامل معذور ولنساء ومحرم مكة أو قربها، يعني إن الرمل ما يستحب للنساء ولا يستحب لإنسان أحرم من مكة أو قرب مكة، لأنه هذا غير قادم من غيره. ولا أيضا لحامل إنسان معذور معه طفل حامله نحو ذلك، ما يستحب له الرمل لأنه يتعب من ذلك. يقول ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، يعني إذا فاتوا في الثلاثة الأولى ما عاد يقضيه. والرمل أولى من الدنو من البيت، الرمل إذا كنت ما ترمل إذا كنت قرب البيت فأبعد عن البيت وارمل. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، اللي هو طواف القدوم، طواف القدوم مثل طواف العمرة، إذا كان نائبا عن طواف القدوم يرمل الإنسان ويطب. إذا كان الإنسان محرما بالعمرة، وقلنا أن طواف العمرة أنه نائب عن طواف القدوم، أيضا يرمل فيها الإنسان ويطب. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة، كل ما مريت تستلم أو تسلم عليه الحجر والركن اليماني. ها الحجر والركن اليماني هي اللي على قواعد إبراهيم، البيت على أربع قواعد، هذا الركن اليماني على قواعد إبراهيم على حسب ما بنى إبراهيم، والركن هذا اللي فيها الحجر الأسود أيضا على موجب ما بنى إبراهيم. أما الشمالي والغربي ذولي لا، ما هم على قواعد إبراهيم، هذولي اختزل عن قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم منتهى الحجر، وهذولي لا، هذولي اختزلت فبنيت على غير القواعد. فلا لعله والله أعلم إن استلام هذين الركنين إنه لأنهم باقيات، لا يزالن باقيات على قواعد إبراهيم، وأما الأثنين الباقيات ليس على قواعد إبراهيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيوة. ها؟ أجي. ها؟ يجوز.